هذه رسالة وردتنا من السودان من أبو هشيم الحسن البحاري الحسين طالب بمعهد التربية، يقول في رسالته: ما هو حكم إطلاق كلمة سيدنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللأولياء والصالحين، وحكم التسمية باسم الجلالة على البشر مثل الصبر والعزيز وغيرها، أقصد يمكن البصير أو والعزيز وغيرها، أفيدون أفادكم الله؟ إطلاق له سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم حق، يعني سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيد العباد، سيد المسلمين، فإذا قال الرجل حقه سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، فلا بأس بهذا، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيد الخلق. وإنما كره ذلك على الناس في حياته لئلا يغلو، خاف خوف عليهم الغلو، لما قال: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى، سدا للذريعة، خاف عليهم أن يغلو فيه عليه الصلاة والسلام. والآن قد توفي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنه سيد ولد آدم، فلا بأس أن نقول سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو خيرنا وسيدنا وإمامنا وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. أما بقية الناس فالأولى لا يقال سيدنا ولا يخاطب بهذا، لكن إذا قيل فلان سيدهم فلان، يعني رئيسهم، سيدهم فلان يعني أميرهم، شيخ قبيلتهم، لا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه حسن: إن ابني هذا سيد، وقال: من سيد بني فلان، من سيد بني فلان. قال الصحابة يوم جاء سعد بن معاذ يحكم في بني قريظة: قوموا إلى سيدكم، هذا لا بأس به. لكن كونه يواجه يقول يا سيدنا، هذا ترك أولى، لأن الرسول قال: أسيد الله تبارك وتعالى، ولأن هذا قد يفضي إلى التكبر، إذا قيل لها كلام قد يفضي إلى التكبر والغلو فيه، فالأولى يقول الناس: لا تقولوا سيدنا، يعني ينصحهم يقولهم: لا تقول يا سيدنا، قل يا أخانا، يا أبا فلان، يكفي. أما إذا قيل على سبيل الإضافة: من سيد بني فلان، هذا فلان سيد لأنه من بيت النبوة، أو لأنه فقيه أو عالم أو شريف في نفسه في أخلاقه وأعماله، أو جواد كريم، لا بأس. لكن إذا خيف من إطلاق سيد، خيف على أن يتكبر أو يتعاظى في نفسه، أو يترك ذلك، ولا يقال هذا للكافر ولا للمنافق ولا للعاصي، لا ينبغي أن يقال السيد، إنما يقال هذا للشيخ الكبير، الفقيه، العالم، الرئيس، المعروف بالإصلاح والخير، المعروف بالحلم والفضل والجبود، يعني إذا قيل له سيد لا بأس، أما يخاطب يا سيدنا ترك هذا أولى. نعم. لكن يجوز أن يقال يا سيد قومه إذا كان الناس لا بقى سيد قومه، لا بقى يا سيد قومه، أو يا سيد بني فلان، نعم، يا سيد بني تميم، ولو كان مثلا رئيس بني تميم، لا أقصد رئيسهم، لا بأس. بالنسبة للمنافق أو إذا كان رئيسهم لا بأس، نعم، يقول يا سيد فلان أو يا سيد بني فلان، أو إذا كان رئيسهم لا بأس.